السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، طيب، هو هناك مسألة في المجموع مفرعة على التأصيل اللي أصلناه أمس، وهو مسألة القبض. متى يكون القبض للقرض؟ هل يكون أو الملك للقرض هل يكون بعد القبض أم يكون بعد التصرف فيه؟ وهذا فصلنا فيه القول أمس، صحيح؟ فرعوا على هذا، يعني فرع هو ملازم له، ليس في أصل المسألة لكنه فرع من التفريع، وهو إذا اختلف، يعني إذا إذا إذا قدم رجل لجماعة طعاما فمتى يملكونه؟ مع أنه تقديم الطعام ليس قرضا وليس عارية. أنا بينا أمس، وهذه الذي لم يفهمها حجر على نفس المسمى، إنه في فرق بين العارية وبين القرض. ما الفرق بينهما؟ دي دقائق مسائل هتفهموا عليها ما ينبني عليه. ده حضرتك هذا ما ذهب عنك، تسمع الآن وتكتب أشي قصير، تأخرت. طيب قول. ممتاز. الفرق بينهما أن القرض يمتلك العين، يمتلك العين ويرده الصدق، أما العارية يمتلك المنفعة، يمتلك منفعة. وده فارق مهم جدا، لأنه سيترتب عليه فروع فقهية في هذا الباب. هنا المسألة، صورة المسألة: زيد دعا عمرا وعميرا وعبيد وجماعة لطعام، وقدم لهم الطعام، أتى بالطعام وقدمه أمامه، فقد أباح لهم الأكل، صحيح؟ لما قدم هذا، متى يملكون هذا الطعام؟ بخلاف الأصباح الأصحاب، متى يملكون هذا الطعام؟ قدم زيد الطعام فيملكون. طبعا هو ليه ما يبحثون متى يملكون هذا الطعام؟ إنهم يقولون لو ملك الطعام يجوز أن محمد تعالى، صحيح؟ أو يأخذ ويعطي لعمير. رجل لا يأكل إلا مما تأكل، يعني لا يبيح لنفسه أن يأكل طعاما إلا وامرأته تأكل منه، فيأخذ الطعام امتلكه فيعطيه لامرأته. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ هذه هي الصورة التي تبحث الآن كفرع عن الأصل الذي تكلمنا. فإذا قدم طعاما متى يمتلكه، متى يملكه؟ خلاف بين الأصحاب، وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا يملكه بالتناول، لو أخذ لقمة من الصحفة أو الطبق أتى به أمامه، فإذا أخذ لقمة منه فقد امتلك، يبقى عند التناول امتلاك. قالوا يمتلك إذا تناول أو أخذ لقمة منه، فهو بذلك يكون قد امتلكه. طبعا لو كان امتلكه يفرع على ذلك، يستطيع أن يأخذ وإيش ويهب، بل يستطيع أن يأخذ ويبيع، ما امتلك، فإن امتلك فيفعل ذلك، فيكون له مطلق الحرية في التصرف. مفهوم هذا؟ طبعا دعك من الطفيليين، أنا أتكلم الآن على من دعي لطعام وجاء وقدم له الطعام. والوجه الثاني طبعا أنهم يقولون بأنه لو التقط لقمة لا يستطيع صاحبها أن يسترجعها الآن، لا يستطيع صاحبها أن يسترجعها الآن، لأن نزلت، يعني الحق أنه هنا الآن ليس على سبيل القرض، سيكون على سبيل الهبة، صحيح ولا لا؟ نعم. الثاني قالوا لوجوه، ليس على وجهين فقط. الوجه الثاني منهم من قال يملكه إذا أخذ اللقمة في فمه، ليس بمجرد الالتقاط، بل إذا أخذها ووضع، لأنه المقصود من الطعام هو إيه؟ التصوير بجانبه، صح؟ المقصود بالطعام الأكل. فإن أخذ لقمة وابتدأ بالأكل، يعني وضعها في فمه، بذلك يكون قد إيش؟ يكون قد امتلك. مفهوم؟ الوجه الثالث قالوا لا، لو وضع في فمه يمكن أن يستخرجه. كل ذلك على أساس أنه هل يستطيع أن يسترجع الطعام أو يرجع في الطعام الذي قدمه أم لا. الثالث عجيب، قالوا لا، بالمضغ والابتلاع، إن ابتلع قد امتلك، انتهى، أهلك شيئا منه فقد امتلك، إن ابتلع فقد امتلك. وبعضهم قال لا يمتلكه إلا بالأكل كلياته، غالب الموجود بيأكله، يبقى إذن يمتلك بذلك. فهذه الوجوه على مسألة الطعام الذي قدم متى يملكه، أيملكه أم لا. فإن قلنا يعني يملكه بالأكل فهل له أن يبيحه لغيره أم لا؟ إن قلنا يملكه بالأكل أو بالالتقاط، فإذا قلنا بهذا القول بأنه يمتلك بمجرد الأكل لا بمجرد التناول، ورجحنا هذا الوجه، فهل يبيح له هذا الامتلاك التصرف فيه تصرفا كاملا، بأن يدعو أحدا، بأن يهبه لأحد، بأن يأخذه ويعطيه لأحد أم لا؟ هذا الخلاف أيضا بين علمائنا. فإن قلنا يملكه بالأكل أو بالتناول فهل يبيحه لغيره أم لا؟ وجهان، الأول فيها أربعة وجوه. طيب طبعا الراجح في ذلك إذا قدم وتناول إذا قد امتلك، والحق أنا سأبين أن المسألة ليست مسألة على الملك، ليست ملكا تاما، ده الحقيقي، لأن العرف يقبل الملك التام كما سأبين في ختام المسألة، تتصوروها جيدا عشان ما حدش يروح يطبقها ويعمل لنا مشاكل مع الناس، مشاكل كبيرة. فأقول وجهان، هل يبيحه لغيره أم لا؟ وجهان. الجماهير، جماهير الأصحاب، على أنه لا يجوز له ذلك، قالوا لا يجوز له ذلك لأنه قد أباح له الانتفاع بالطعام انتفاعا مخصوصا، لما قدم له الطعام هو أباح له الانتفاع بالطعام انتفاعا مخصوصا، فليس له التصرف فيه، لا يكون من المزري أن يبيع هذا، فهم؟ إن كان يهبه ممكن النفوس تقبلها، لكن يبيع لا. فلذلك قالوا بأنه قد أباح له الانتفاع انتفاعا مخصوصا، وهذا يقاس على نظير له. ما هو النظير؟ ما فاتك لا تستدركه حتى لو سمعت. ما هو النظير؟ لن تصل إليها إلا أن كنت سمعت درس أمس. ما هو النظير؟ أصور لك المسألة مرة ثانية، تصورتها؟ طيب ما هو النظير؟ لأن هتبقى المسألة مسألة الاستدلال بالقياس بالإلحاق. يعني طبعا بقى العارية، لأن العارية قد أباح له انتفاعا خاصا، صحيح ولا لا؟ فقالوا بإذن قياس على إيش؟ على العارية، الحق بإيه؟ بالعارية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا بأنه يجوز له، هذا الذي رجحه أبو حامد والقاضي أبو الطيب، قالوا بأنه يعني يجوز له جميع التصرفات، أن يطعمها، أن يطعمها غيره، أن يهديها لغيره، أن يهبها لغيره، أن يبيعها، خلاص امتلك الطبق، امتلكه بالفيه، له أن يأخذه ويبيعه في الشارع. هذه طبعا هم يقولون عامة له أن يبيع، قد امتلك وله أن يبيع، وهذه يعني يقولون يعني الدليل طبعا كما استدل الأولون عليها بإلحاق بالإلحاق بالعارية، الآخرون يكون لهم دليل، ما هو؟ القرض. الإلحاق بالهبة، الإلحاق بالهبة، لما قال له لك جميع التصرفات فالإلحاق هنا الحق بالهبة، لا سيما أنهم قالوا يمتلك بالقبض، فقد امتلك بالتناول، امتلك بالأكل على ما قالوا، على التفصيل الذي قالوه، لكن ما دام قد امتلك فله الوهب أن يهبها، أن يبيعها، كما لو وهب هبة قبضها فله مطلق التصرف، مطلق الحرية في التصرف فيها. طب عاود قال ابن الصباغ وكل ذلك يخالف أصوله، وكل ذلك يخالف أصوله، وهذا الذي أدين الله نبيه، وكل ذلك يخالف أصوله. فهذه مخالفة للتأصيل العام في المذهب على مسألة الهبة، فالهبة لابد لها من الإذن ولابد لها من الإجاب والقبول على المذهب في هذا الباب. والصحيح الراجح في هذا، وهذا التصور صحيح والعرف يوافق على هذا، هو أن تقديم الطعام معناه الإذن بالأكل فقط، تقديم الطعام هو الإذن المتضمن الإباحة في الأكل فقط، بأن تدعو غيرك هذا فيها ما فيها، والأثار تثبت ذلك. لما جاء الرجل وجاء معه نفسك إنه ممكن يقول لك ما قدم له الطعام حتى يقال، حتى تأتي لنا بهذا الدليل، مفهوم؟ لكن الحق أن نقول العرف يأبى أخذ الطعام وبيعه، العرف يأبى أخذ الطعام حتى وإعطاءه لغيره. ولذلك نقول إنكار عارم من الجميع. لو جاء الرجل ليأكل وقدم له الطعام فأخذ لقمة ثم قال سامحوني وأخذ الطبق ومشى، أخذوا به ومشى، هل في أحد سيقبل هذا الكلام؟ على التأصيل أنه يمتلك بالأكل وامتلك يأخذه ويمشي به ملكه، صحيح ولا لا؟ هل في أحد يقبل هذا؟ بس صحيح الراجح تقديم الطعام ما هو إلا الإذن المتضمن بإباحة الأكل فقط، وهذا صحيح أن تقديم الطعام هو الإذن بإباحة الأكل المتضمن لإباحة الأكل من الطعام. طيب تفضل. ليس قرضا، ليس قرضا، ثاني ليس قرضا. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. بيعمل على التفريع في التصرف المعبود، ولذلك أنا قلت مالوش دعوة بالتفاصيل المسألة. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح القرض في كل عين يصح بيعها، ويصح القرض في كل عين يصح بيعها. وأنت ترى أن هذا في الرهن وفي غيره كله على نفس الضابط، لأنهم عندهم نهي عن الغرر، الشيء الذي يدخل الغرر لابد أن ينتفي، لأنه الغرر تدليس والتدليس محرم في الشرع. ويصح القرض في كل عين يصح بيعها، تنضبط ضبطا كاملا كما سبق وبينا ذلك في السلف. وما لا ينضبط بالصفة، وما لا ينضبط بالصفة وعملت فيه النار مثل الجواهر، فهل يصح القرض فيها أم لا؟ هل يصح القرض فيها؟ أولا لما طرح المسألة هل يصح القرض فيها أم لا؟ لأننا أصلنا بأنه لا بد أن يكون المثمن أو الشيء المقرض لا بد أن يكون منضبطا انضباطا تاما في الصفات، كما قلنا في مسألة السلم، لأن عدم الانضباط فيه جهالة، والجهالة تؤدي إلى الغرر، والغرر يؤدي إلى النزاع، النزاع والتنافر والشقاق بين المسلمين، وهذا مخالف للتأصيل العام الذي عليه الشرع أو الذي جاء به الشرع. الحق بأن العلماء في مسألة القرض هل يتسمح فيه، يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، في مسألة الجوار غير منضبطة التي مرت على النار وأثرت فيها وهي غير منضبطة هل يصح القرض بها أم لا؟ الحق بأن هذه المسألة راجعة كما قال علماء هنا، هي بناء على أيضا الخلاف على الوجهين في المذهب فيما يجب رده بالقرض الذي لا مثيل له، الذي يجب رد وجهه. إما احنا قلنا الأصل في المثليات، الأصل أن ترد العين، فإن لم يكن يرد المثل، فإن لم يكن فإيش؟ فالقيمة، صحيح ولا لا؟ فهنا احنا عندنا لتعلم أن القرض امتلاك للعين، أنت عندما يقترض منك الرجل ألفا بدراهم بتأخذ عين الدراهم تنفقها، يبقى هو ليس برد بالعين، هو رد إيش؟ رد المثل، رد المثل، وهذه فيها دلالة على تملك، تملك العين. طيب فهنا يقول هنا العين، هذه العين غير منضبطة، أنت لما بترد ترد المثل، والمثلية لا تكون إلا بضبط الصفات، فإن جهل الصفة فكيف يرد؟ مفهوم الكلام ولا شيء؟ مفهوم؟ الحمد لله. فهنا العلماء قالوا على وجهين، قالوا إن قلنا في مسألة المثليات أنه يرد، ترد القيمة وإن كان له مثيل، ترد القيمة يعني إن كان له مثيل، فقلنا بجواز رد القيمة جاز القرض. لما؟ لأن الصفة المجهولة لا تؤثر. قلنا جوهر، الجواهر بالجرامات ذهب، ذهب مرت على النار وتنضبط الصفة، لكن هي عرفت بأنها 100 جرام، والمئة جرام في أوانها بكذا. فعند الرد لابد، إذا قلنا برد طبعا هذا ضرب مثل، لأن الذهب يرد بذهب حتى لا يكون مسألة الصرف مفهوم. وحتى صرف الذمم كما قلنا أنه صحيح، أعطاه فضة مرت على النار، عارف الجرامات وعارف أيضا أن وإن كان لها مثيل يصح رد القيمة، فعرف القيمة، القيمة تكون يوم أن يرد لا يوم أن قبض. هذا الرجح صحيح، القيمة تكون يوم الرد لا يوم القبض. مسائل بقى التضخم لو أتى عليها لا يؤثر. مش فاهمين يعني التضخم. المسألة بأسرها، لو أخذنا الذهب من سنة مثلا، طيب بكذا، والدولار كان كذا، اليوم الدولار بكذا، فاهم؟ هذه مسألة التضخم، هل تؤثر ولا ما تؤثر؟ لا تؤثر. في هذا الباب أنت ترد نفس القيمة، نعم مسألة تردها. طيب، وإن قلنا بأنه يجب رد المثل، إذا قلنا ما كان له مثليات يجوز رد القيمة، إذا جاز القرض. لما؟ لأن ضبط الصفة هنا لن يؤثر، ولن تكون مادة نزاع. لما؟ لأنه يجوز له أن يرد القيمة، فرد القيمة تنفي النزاع، ورد القيمة أيضا تجب الجهل بالصفة، مفهوم؟ أما إذا قلنا بالوجه الثاني وهو المعطان في المذهب، في الوجه الثاني أن ما له المثلي لابد من رد المثل، لابد، يبقى إذن لا يجوز القرض، لا يجوز القرض لشيء قد جهل المرء صفته، مفهوم؟ يبقى إذن الصحيح الراجح في هذا الباب المسألة دائرة على جواز رد القيمة أو عدم جواز رد القيمة. لو قلنا بوجه في المذهب بجواز رد القيمة لما له مثيل، قلنا إذن يصح القرض. لما؟ النزاع غير موجود، الصفة، الجهل بالصفة ليس مادة نزاع ولا شقاق، فيصح ويجوز. مفهوم الكلام؟ إن قلنا بالوجه الثاني والمعتمد الصحيح أنه لا بد من رد المثل، يبقى لا يجوز القرض. لما؟ لأن الجهل بالصفة تغرير وفيها تدليس، والتغرير يؤدي إلى النزاع، والنزاع يؤدي إلى الشقاق والتنافر بين المسلمين. هذا بالنسبة للكلام على مسألة المجموع. إيش نفعل المجموع؟ أنا أردت بس فقط أن إخوة تتقن ما قيل أمس، لأن ما شاء الله وجدت يعني حجر الآن، ما شاء الله هو أسبوع يرينا شيخ صبري ما عنده، أنه جالس هكذا كالورقة البيضاء النقية، والثاني بيضرب في رأسي وما فيش فاهم حاجة، وقرينه اللي اسمه الثاني عمر، ينامان الاثنين، يعني عمر لا صبر له على الطلب حقا، يعني أنا كدت أتأكد من هذا، أنه ممكن يطلب مرة مرتين ثلاثة وبعدين لازم ينام شوية وعين يقوم، ما عنده يعني الجلد في الطلب مع سمان الطلب في وعور عليه، وهذا دلالة على عدم الإتقان، أو أنه النتيجة أنه عدم الاستمرار نتيجته عدم الإتقان، ومش ممكن تتكامل له أهلية العلم إلا بالاستمرار. العلم هكذا لا تتكامل أهلية العلم عند طالب العلم إلا بالاستمرار. القطع يقطع الوصل، وقطع الوصل لا يجعل البناء مكتملا إلا بالسرقة بالقصف بالقنص، أو قل سرقة هكذا في الخفاء، وبعد ذلك هو لا يدري أن في وسط الأمر خواء فيسقط على شيء. لا بد من الوسط، لا بد من الانتظام في هذا الباب حتى نقول بأنهم أتقنوا المسائل. طيب، أنت أين من المجموع؟ ما هو القرض حلال، لكن هل إحنا قلنا القرض الذي جر النفع والحلال؟ القرض حلال. المشكلة كلها الآن أسئلة بتأتيني كثيرة جدا على القرض، في هناك من يبيح هذا، ما أدري، هذا امتلأت الفضاءات بهذا، كثير من يقول لي، وأنا سمعت الداعي الفلاني وقال بأن القرض يجوز، ما دمت محتاجا فالقرض يجوز، وبعدين منهم من يقول والدرات تبيح المحظورات، يعني ده إيه المتخوف بعض الشيء. والحق بأن القرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، والربا طمس لكل خير وبركة. قال الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سلام يقول: درهم واحد ربا أشد من 36 زنية، أقلها أن يزني رجل بأمه. كان الحديث فيه ضعف لكن استند به، لأن السند الموقوف الصحيح عن ابن مسعود قال الربا إلى قل وإن زاد إلى قل عاقبته إلى قل، هكذا لا يجعل الله البركة فيه. لو دخل درهم الربا على المال يمحي عنه البركة، لا ترى فيها بركة بحال من الأحوال. ولذلك أبواب القرض مهمة جدا حتى تتعلمها وتتقنها في هذا الباب، لأن في باب القرض أيضا ممكن إنسان ينتفع بها بطريقة أخرى. رجل بيقترض من رجل ويقول له أنا أطيق القرض بالرهن، وماذا بشفعية أن الرهن يجوز في هذا؟ نعم، بعد ما يرهنه يستفيد هو بالرهن. أنتم متصورين؟ يعني هنا يستفيد بالرهن الرجل. إخوة في هذا الباب بالضبط، وإخوة أنا التزمت على أيديهم عشان تعرف الطمة الكبرى، أقرضوا رجل فشكوا فيه فقالوا لابد من رهن، فأعطاهم شق رهن فأجروها وأرض أن يأخذ الأجر. قلت له كيف؟ قال أنا الضامن لا، أنا سأؤجرها وإيه وأخذ الريع. قلت أخذ الريع، أنت بهذا أخذت القرض جر النفع وانتهى الموضوع، أنت داخل في الربا الصريح. كيف ربا صريح؟ مش عارف أنه ربا صريح. فهذه مسائل أبواب القرض أبواب مهمة جدا، فالإخوة تحرص على إتقان هذا الأبواب.